تفسير الآية 57 من سورة الذاريات، يقول تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي هذا بيان لكمال صفاته الحسنى وغناه التام سبحانه عن العالمين، أي ما أريد منهم أي منفعة أو رزق كمال ونحوه أو طعام أو شراب أو غيره من الاحتياجات التي يحتاجها الناس بعضهم من بعض، فهو تعالى غير محتاج إليهم حتما، بل هم جميعا المحتاجون إليه في كل أحوالهم، حيث هو خالقهم ورازقهم وراعيهم ومؤمنهم ومرشدهم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام في الدارين، فليعبدوه أي فليطيعوه إذن، وليشكروا وليتوكلوا عليه وحده، فهو المستحق لذلك بلا أي شريك، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.